بعض بلادنا ومساجدنا وفيها المقابر وقد وضعت عليها المقصورات. وإذا مررت بسيارتك وأنت في طريقك تسمع الأصوات العالية، التجاء وصياح ونداء، لو وقف المرء بين يدي الله ما خرجت منه دمعة، ولكن إذا وقف أمام المقصورة وأمام القبر وإذا به يبكي خانع خاشع خاطع وما إلى ذلك. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هذا هو طريق الإسلام؟ وهل حققنا قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ يا جماعة المسلمين، إن الحق ما قاله صاحب هذا القبر، وليس ما وجد ولا عرف ولا قال زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، وإنما القول قال الله وقال رسول الله. فلقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعيدها مرة ثالثة، إن أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، لو دخلتم اليوم حجرة المصطفى، الدخول من الباب الشرقي، تدخل وتأتي إلى هذا الجدار الغربي، بعد ذلك تمضي إلى ناحية القبلة، والله ما ترى إلا جدار قايت باي، لا ترى قبر أبي بكر ولا عمر فضلا عن قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا جيت من ناحية الجنوب الغربي تريد الجنوب الشرقي، والله ما ترى إلا الجدار القائم، هذا الجدار الذي أقامه قايت باي، وبعده جدار عمر بن عبد العزيز، وبعده حجرة عائشة، وقبر رسول الله وصاحبيه داخل حجرة عائشة، أقسم بالله ثلاثا، والله وبالله وتالله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حقق الله جل وعلا طلبه، واستجاب الله تعالى دعاءه، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وإنما دفن داخل البيت، بل صلي عليه داخل البيت، ما صلي عليه في المسجد، وما صلي عليه في مصلى الجنائز، وما تقدم أحد وصلى عليه إماما، وإنما دخل الناس فرادا فرادا، بدأ الرجال وصلوا عليه، وبعد ذلك النساء وصلينا عليه، وبعد ذلك الصبيان وصلوا عليه، وبعد ذلك واروه في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن هو في قبره حي حياة برزخية، من وقف على قبره وسلم عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، كما صح ذلك عن صلى الله عليه وسلم، من سلم علي نائيا بلغت، من سلم علي نائيا بلغت. يعني أنت في بلدك استراليا نيوزيلندا في القطب الشمالي الجنوبي، إذا قلت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لله ملائكة سياحين ليس لهم عمل إلا التجول في هذا الكوكب الأرضي، يأخذون الصلاة والتسليم يبلغونه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد.